هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عمران بن حصين رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل كثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وابي سعيد سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. سهل بن حنيف سالم بن حنيف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بدء الثلاث لكن فبينتم انه لا يوجد زياده على وبركاته لكن في الرد لانه الان اذا قالوا بركاته ما يستطيع الانسان ان يزيد عليها باحسن منها خلاص يقف عنده لان هذا هو النهايه هذا هو النهايه يعني مغفره إن احسن منها احسن منها لا ما ثلاث احسن منها إذا قال السلام عليكم يقول عليه السلام ورحمة الله عليه السلام ورحمة الله وبركاته هذا أحسن منه زيادة تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما ورد أقول ما ورد مسألة التعريف والتنكير في السلام سلام عليكم السلام عليكم كل ذلك سائل هنا فائدة يعرف وينكر جاء في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لابن عقيل صفحة 77 وصفة السلام سلام عليكم وصفة الرد وعليكم السلام وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ويجوز تعريف السلام بالألف واللام وتنكيره على الأحياء والأموات نص عليه وجاء في غذاء الألباب للسفاريني وقال ابن البنا سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف وقال ابن عقيل سلام الأحياء منكر وسلام الأموات معرف كذلك روي عن عائشة رضي الله عنها وقيل عكسه أما سلام الرد فمعرف حتى جاء في القرآن أنه منكر قالوا سلاما قال سلاما الرد نعم هذا هو الرد سلام الرد الأموات كذلك السلام عليكم السلام عليكم أهل الديار معرف يجوز منكر ما أعرف يعني ما أعرف يعني لكن ما أعرف يعني لكن السلام جاء السلام عليكم أهل الديار وأما بالنسبة للحي ففيه التنكير وفيه التعريف والرد يكون بالتعريف ويكون بالتنكير لا بالتعريف لأن إذا كان عليكم عليكم السلام في الآية اللي ذكرتها عليكم السلام يعني عليكم السلام يعني لأن ما يقول عليكم السلام يعني ريت وعليكم السلام هذا تقدم سلام عليكم نعم سلام نعم هذا بداية والرد يعني الرد جاء وعليكم السلام لكن هل يعني إذا قال عليكم السلام هو الذي جاء في القرآن في قصة إبراهيم قالوا سلاما قال سلاما قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون لكن إذا جاءت معها عليكم هل يقال عليكم سلام أو يعني أو أنها الذي ورد في النصوص فيه ذكر تعريف وعليكم السلام وقد يذكر بعض أهل العلم أن المبتدئ في السلام يقتصر إلى قوله ورحمة الله ليترك للرد الزيادة ليحصل له الثواب على ما جاء في الآية فما مدى صحة ذلك؟ والله صار يحصل 30 هو أحسن محام فلن يحصل عجريك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنهما فقال السلام عليكم فأدخل قال عمر واحدة ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أأدخل قال عمر ثنتان ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم أأدخل فقال عمر ثلاث ثم رجع فقال عمر للبواب ما صنع قال رجع قال علي به فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت قال السنة